لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله لبينا، طوفنا وسعينا، وزرنا أبا القاسم، سلمنا صلينا. بسم الله لبينا وطوفنا وسعينا، وزرنا أبا القاسم، سلمنا وصلينا، ودخلنا باب السلام وسمعنا صوت الحمام، ودخلنا باب السلام وسمعنا صوت الحمام، ودخلنا باب السلام وسمعنا صوت الحمام، ودخلنا باب السلام وسمعنا صوت الحمام. ما بين زمزم والمقام صلينا ودعينا. بسم الله لبينا، طوفنا وسعينا، وزرنا بالقام سلمنا صلينا. بسم الله لبينا وطوفنا وسعينا، وزرنا أبا القاسم سلمنا وصلينا. ما أحلى التجليات والوقوف في عرفات، ما أحلى التجليات والوقوف في عرفات، ما أحلى التجليات والوقوف في عرفات، ما أحلى التجليات والوقوف في سلمنا وصلينا. بسم الله لبينا وطوفنا وسعينا، وزرنا أبا القاسم سلمنا وصلينا. سلمنا على المختار وآل بيته الأطهار، سلمنا على المختار وآل بيته الأطهار، سلمنا على المختار وآل بيته الأطهار، سلمنا على المختار وآل بيته الأطهار. سلمنا وصلينا.